وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام كتاب العتق، العتق بمعنى الاعتاق، وهو إزالة الرق عن الآدمي، والأصل فيه قبل الإجماع قول الله تعالى فتحرير رقبة. وخبر الصحيحين أيما رجل أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار حتى الفرج بالفرج. وأركانه ثلاثة: معتق وعتيق وصيغة، عتيق بمعنى معتق. فصل صيغة، صيغة لفظ العتق، يعني يقول أعتقتك. فصل: ويصح من كل مكلف مالك حاله لكل مملوك. هذا الفصل تضمن من يصح منها الاعتاق، تضمن الشروط، وتضمن من يصح عتقه من الممالك في ثلاثة شروط: الأول أن يكون المعتق مكلف، والثاني أن يكون مالكا، والثالث أن يكون ملكيته حال العتق. احترز بقول حاله من مسألة الحنفية، يقول أنه صح يعتق الإنسان العبد لما قدو ملك له، إذا قيد الاعتاق بوقت الملك، إذا قال إن ملكتك فأنت حر أو إن شريتك فأنت حر. وقد تقدم لها نظير في كتاب النكاح الحنفية، قال أبو حنيفة في الطلاق إنه يصح أن يطلق المرأة لو ما هي زوجة، إذا قيد الطلاق وقت الزواج، إذا قال إن تزوجتك فأنت طالق. لكن هذا في الأزهار نبه على مخالفته بقوله مالك حاله، أي حال العتق. وفي الشرح بعد قوله مكلف زيادة: مختار أو مكره ونواه. إذا نوى العتق له مكره، حكم حكم المختار. ويصح من السكران مميزا كان أم غير مميز، مالك مطلق التصرف لا جه محجور عليه حاله، فلا ينفذ من المحجور عليه إلا بإجازة الغرماء أو فك الحجر أو إيفاء الدين. فشروط العتق ثلاثة: أن يكون بالغا، وأن يكون عاقلا احترازا من المجنون، وأن يكون مالكا عند إيقاع له غالبا. فلو قال كل عبد أملكه فهو حر لم يصح، لأن ما قم ملك أبلا، قال أملكه يعني سأملكه في المستقبل. أو قال لعبده المعين إن ملكتك فأنت حر لم يعتق عندنا، عندنا ذا إشارة إلى خلاف أبي حنيفة. ولو كان مالكا له لأنه علق عتقه بملك مستقبل. وقولنا غالبا احتراز من أن يعتق ما تلد جاريته، فإنه يصح وإن لم يكن مالكا في الحال، لأن الجارية ملك له أعتق ذريته لكونه وجد السبب. وكذا الحكم إذا أعتق الممثل به كما يأتي. الممثل به لا يذكره في باب الأسباب، لأن للعتق ألفاظ وأسباب كما سيأتي في الفصل الآتي. نعم. من جملة أسباب العتق المثلى، وهي أن يعتدي السيد على عبده في وجهه في بدنه، إما يلطمه لطم موجع أو يفضحه شرحه بسكين شوابه، فإنه يلزمه عتق عندنا، وعند غيرنا أنه يعتق بنفس المثلى، وعندنا أنه يجب المرافعة إلى الحاكم والحاكم يلزمه بالعتق. لكل مملوك لا يصح العتق إلا للمملوك. يقول عبر بلفظة كل ليشعر بالعموم، فأي مملوك لأنهم أنواع العبيد، سواء كل من ملكت رقبته صح عتقه، سواء ملك بالشراء أم بالسبي أم بالإرث أم بالهبة، وسواء كان قنا أم مدبرا أم مكاتبا أم أم ولد. القن العبد الخالص، والمدبر الذي أوصى سيده أنه عتق بعد موت سيده، أنه معتق أوصى بعتقه بعد وفاته، أوصى بعتقه لبعد وفاته. والمكاتب الذي اتفقه سيده على أن العبد يسلم جملة من المال وحر، يعني يشتري نفسه. وأما الولد التي جاء لها ولد على سيدها فإنها تشبه الحرة، لها أحكام خاصة، منها أنها أمة تعتبر في صح عتقها، لكن لا يصح بيعها، لا يجوز. وإذا مات سيدها تعتق. وسواء كان صغيرا أم كبيرا، هذا المملوك، عاقلا أم مجنونا، مسلما أم فاسقا، أم جنينا في بطن أمه، إذا علم أنها تأتي به لدون 6 أشهر من يوم العتق، علشان يتيقن إن كانه موجود. إذا جاءت به لدون 6 أشهر قبل يتيقن إن كانه موجود وقت ما اعتق. ويكفي الظن في وجوده، ولو كافرين يعني المعتق والمعتق فإنه يصح العتق من الكافر ويصح عتق الكافر. ولا تلحق الإجازة إلا عقده، ولا الخيار إلا الكتابة. في ذهني أنه رفع الكتابة عنده، ما هي مرفوعة؟ لا تلحق الإجازة من ألفاظ البيع إلا عقد، من ألفاظ العتق إلا لفظ العتق، لفظ العقد بالعتق. فإذا كان العتق بلفظ عقد لحقته الإجازة، كما تقدم عدة مرات، تقدم في الزكاة أنها لا تلحقها الإجازة إذا جاء فضولي يزكي بمالك، لأن ما هي عقد. وفي كتاب باب الخلع في كتاب الطلاق قال لا تلحق الإجازة إلا عقده، أي عقد الخلع، فلا تلحق الخلع لغير المعقود، سواء كان على مال أو غرض أو عليهما، فإنها تلحقه الإجازة إذا وقع من فضولي كسائر العقود، إذا وقع العتق من فضولي ما هو مالك ولا وكيل ولا ولي، تلحق الإجازة عقد العتق. ولا الخيار، الخيار لا يجي في العتق إلا في الكتابة، لأن الكتابة تشبه البيع، في العبد الذي يشتري نفسه، ليس بالخيار للعبد أو خيار للسيد. ولا يصح في العتق شرط الخيار، بل ينفذ العتق ويبطل الشرط، سواء كان العتق مطلقا أم معقودا، على مال أم على غرض، إلا الكتابة فيصح فيها الخيار، فصل وله ألفاظ وأسباب. الألفاظ صريح وكناية، والأسباب هي التي توجب العتق. وينقسم إلى صريح وكناية ألفاظ. فصريح لفظه ما لا يحتمل غيره، كالطلاق، كالطلاق في كونه إنشاء أو خبرا أو إقرارا أو نداء ولو هازلا، أو ظنها غير أو ظنه غير مملوكه، أو بعجمي عرفه، هذا معنى قوله كالطلاق. وأما قوله لا يحتمل غيره يكون اللفظ نص في العتق. نحو يا حر، حر هذا نصف العتق، أو يا عتيق، أو يا مولاي، لأنه يقول السيد العبد يا مولاي إذا قد عتق، فإنه يطلق لفظة مولى على المعتق وعلى المعتق. ولو ظنه غير عبده وقال أنت مولاي، هم مثل الإمام بمثالين. المثال الأول حيث أن العتق بلفظ النداء يا حر يفسر قوله كالطلاق، أنه تقدم في الطلاق، أنه ينفذ إنشاء أو خبرا أو إقرارا أو نداء ولو هازلا، أو هناك قال أو ظنها غير زوجته، هنا قال أو ظنه غير مملوكه. مثل الإمام بثلاثة أمثلة. المثال الأول قوله يا حر، فإن هذا صريح ونداء أيضا. والمثال الثاني خبر نحو أنت مولاي، يعني أنت معتقي، أو أنت ولدي، أو هو ولدي، كان صريحا في عتقه إذا عرف أن ذلك يقع به العتق. من أن عندين فيه شك إشكال من هذه نفسي يا حر، ما هو لجل النداء، لأنهم بيطلقوا الحر ذا الحين على الإنسان الجد، كما به إنسان شجاع والله كريم قالوا حر، وقال له ولدي، قد يطلقه إذا العبد صغير ولا السيد شايب، قد يقول يا ولدي ما المقصود العتق. وهم بلا بنوا على أن الصريح في العتق لأنه لا يجوز للوالد أن يملك ولده، فالعبد يعتق بالرحامة لأن يملكه ذو رحمة، لكنه ما قصد كذا. من العادة في العرف أن الكبير السن يقول للصغير يا ولدي، ولا يا ابني، ولا يا بني. هذا على قدر لغته، لغته هو. فإذا كان عرفه أن لفظة ولد معناها معتق لا بأس، لكن استبعدناها لأن نجعلها من الصريح، كان حد يجعلها كناية لأنها تحتمل غير، تحتمل غير العتق، تحتمل أنها تودد. كان صريحا في عتقه إذا عرف أن ذلك يقع به العتق، سواء قصد به العتق أم لا، كسائر ألفاظ الصريح. ومن ذلك لو قال فككت رقبتك عن الرق، أو أطلقتك من الرق، فإنه صريح لا بأس. فإن أكذبه الشرع ثبت العتق للنسب. ذي الحين يقول العبد، يقول السيد للعبد يا ابني، ولا يقول أنت ابني، وما هو سابر إنه يثبت البنوة لأن ما هو أبوه. الشرع أكذبه، أكذب النسب في ثبت العتق، والشرع يقضي بكذبه بأن يكون مشهور النسب لغيره، إذا كان معروف نسبها العبد ثبت العتق للنسب، وإن لم يكن مشهور النسب ثبت العتق والنسب معا مع المصادقة إذا صادقها العبد على ابنه مع المصادقة لفظا أو سكتا. فإن رد البالغ الإقرار في المجلس أو مجلس بلوغ الخبر أو كان صغيرا فرد حين علم البلوغ ثبت العتق للنسب. أو العقل هي كذا أول، والعقل بطل أي وإذا أكذبه العقل بطل النسب والعتق. مثال أن يقول هو ابني والعبد أكبر مني في السن، ما هو قابل هذا، ما هو قابل صحته صحة النسب، فيبطلوا جمع النسب والعتق. وكنايته ما احتمله وغيره، هذه مثل كناية الطلاق، يجي اللفظة محتملة للعتق وغيره، ما بلا بيعينها القرائن اللفظية والقرائن المعنوية كأطلقتك، فإنه يحتمل الإطلاق من الوثاق والإطلاق من الرق، ولا يتعين أحدهما إلا بالنية. ومثل هذا لو قال أنت حر صبور أو ما أشبهك بالأحرار أو العرب تزكية له أو توبيخا فإنه لا يعتق إلا أن ينوي، يعني ينوي السيد كما قدمت لكم منه بيوصف الإنسان يقول حر إذا كان كما قال الشاعر لن يعمل حر حر بني رباحي هزبر عند مختلف الصياح عند مختلف الرماح. ومن ذلك لو قال لعبده هو أخي أو هذا عمي أو أبي أو ابن أخي أو غير ذلك من سائر ذوي الأرحام، أو قال لست لي بعبد أو لست لي أو لست لك سيدا أو لا ملك لي عليك أو لا سبيل لي عليك أو قد خرجت عن ملكي أو أنت مالك نفسك أو أطلقتك، فذلك كله كناية لا يعتق إلا مع النية. وهو حر حذرا من القادر كالوقف، إذا قال هو حر ما جاب ذلك الكلمة إلا خوف، إذا دروا أنه عبد له لا يشله، هذا كناية. فإن أنواب في نفسها الطلاق ألا العتق وقع العتق، وإن لم ينوي العتق فلا يقع حذرا من القادر. أما إذا ما بالله ناس بيتهددوا وما هم قادرين فما هم عذر كالوقف. لو سئل الرجل عن ماله فقال هو وقف خوفا من الظالم أن يأخذه لم يصر بذلك وقفا في ظاهر الحكم إن لم ينوه إلا الطلاق. وكنايته وبيعك لا يجوز وأنت لله الطلاق، وألفاظ الكنايات في الطلاق حبلك على غاربك تقدمت ألفاظ الكناية في الطلاق. وبيعك لا يجوز وأنت لله، فإن ذلك عندنا ليس بصريح ولا كناية لعدم استعمالها فيه لغة ولا اصطلاحا. ترى ما أقولها بيعك لا يجوز بدون واضح أو أنت لله إنها مستعملة. وأسبابه أسباب العتق موت السيد عن أم ولده ومدبرته، مدبرته مدبريه أحسن يعني ذكرا وأنثى، هو تهناه لأجل حين عطفه على أم الولد، أم الولد أنثى السبب الأول موت السيد أو ردته مع اللحوق عن أم ولده ومدبره. أما المدبر قد بينا أنها العبد الذي أوصى سيده بعتقه بعد وفاته، فإنهما يعتقان أما الولد والمدبر بموته مطلقا، سواء مات حتف أنفه أم بقتلهما إياه أم غيرهما، لو قتلوها عبدات كل العبيد. مع أنه سيأتي في الفرائض أن القاتل لا يرث له ولد، إذا قتل أبا لا يرث. وعن أولادهما الحادثين بعد مصيرهما كذلك، أولاد أم الولد والمدبرين، موت السيد عنهم عن الأولاد يوجب العتق، سبب العتق ولد أم الولد، لأن ولدها ابنه هو لا يملك ابنه. الحادثين بعد مصيرهما كذلك، يعني بعد مصيرها أم ولد وبعد مصير الثانية مدبرة أو مدبر، أي فيما حصل من الأولاد بعد التدبير أو الاستيلات، فإنهم يعتقون بعتقهما، وسواء عتقا بموت السيد أم بإنجازه عتقهما. فأما لو كان حدوثهم متقدما عن الاستيلات والتدبير لم يعتقوا بعتقهما، ولهم قبله حكم الرق. لهم أي لأم الولد والمدبرة والمدبر وأولادهما قبله، أي قبل موت السيد، حكم الرق حكم العبد، فيطأ ويؤجر ويستخدم، وله كسبهم وإرثهم وعليه نفقتهم، وجناية كل واحد إلى قدر قيمته، جناية العبد هي على سيده، ما جئنا إذا فشخ أحد ولا نهب على سيد. وعلى الجملة فجميع أحكام الرق ثابتة لهم غالبا، احتراز من بيعهم فلا يجوز بيع أم الولد ولا المدبر، ومن إنكاح أم الولد قبل عتقها لأولادها، فيجوز إنكاحهم إذ لا فراش لهم. وتمثيل المالك به، هذا السبب الثاني من أسباب العتق، أن يمثل السيد بعبده بنحو لطم فيؤمر وإن لم يرافع، فإن تمرد فالحاكم، إذا ما رضي عتقه فالحاكم يعتقه عليه، والولاء للسيد ولو تمرد. الولاء يعني ميراث العبد الذي أعتق، ميراثه لسيده، لا يقول ما قد باسمه قد تمرد ما يستحق فيه، لأن الولاء لمن أعتق. تمثيل المالك به بنحو لطم في وجهه ولو لم يملك إلا بعضه، ولو كان سكران أو كان كافرين، سواء كان اللطم بيده أو بنعله أو آلة، وفي غير الوجه ما كان دامية فصاعدا. أما ذي في وجهه لو ما جاء من أدم أن فيه إهانة، وأن في غير وجهه ما كان دامية فصاعدة. ويكفي التحام الدم فيها. ومن المثلة الخصي، فمتى فعل السيد بعبده شيئا من ذلك كان سببا في العتق، فيؤمر السيد بإعتاقه، يعني أن الإمام يأمر السيد بإعتاق العبد لأجل ذلك. وإن لم يرافع السيد لو ما ارتفع السيد للحاكم لو ما راح يشكي عليه. وإن عفى العبد أيضا، وإن لم تكن المثلة في وقت إمام، فإن تمرد السيد عن إعتاقه أو غاب بريدا فالحاكم يعتقه وجوبا الحاكم. والولاء فيه للسيد سواء أعتقه هو أم الإمام أم الحاكم لتمرده، ولا يجوز لسيده استخدامه ولا يطأ الجارية، لكن إذا فعل فلا أجرة ولا مهر ولا حد ولو مع علم التحريم لأنها ملكه. ويصح أن يعتق الممثل به عن عتق في الذمة، نحو أن يقول علي لله أن أعتق عبدا، فيصح أن يعتق الممثول به عن النذر. وشمالي هي تعبان جاب ما بنستر تكلم يكفي لما احنا احسن الله عليكم.